الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ما هي صفة العمل إذا مات قبل القسمة أكثر من ميت؟ وما هي صفة وضع الجدول في المناسخات؟ صفة العمل أن تأخذ سهام الميت الثالث من الجامعة للأولين وتنظر بينها وبين مسألته، فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت الثالثة مما صحت منه الأوليان ولم تحتج لعمل، وإن لم تنقسم سهامه على مسألته فإما أن توافق سهامه مسألته أو تباين، فإن وافقت سهامه مسألته أخذت وفق المسألة الثالثة وضربته في الجامعة الأوليين فما بلغ فمنه تصح، وهو الجامعة للمسائل الثلاث. فإذا أردت القسم فمن له شيء من الجامعة للأوليين أخذه مضروبا في وفق المسألة الثالثة له شيء، ومن له شيء في المسألة الثالثة أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه، وإن باينت سهامه مسألته ضربت كل الثالثة في الجامعة فما بلغت فهو الجامعة للمسائل الثلاث. فإذا أردت القسم فمن له شيء في الأولى أخذه مضروبا في كل الثالثة، ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في كل سهام مورثه، فتكون الجامعة للمسائل الأولى بالنسبة إلى ما بعدها كالمسألة الأولى، ومسألة الميت الثالث كالثانية، وهكذا لو مات رابع أو خامس أو نحو ذلك. والاختبار بجمع الأنصباء، فإن ساوى حاصلها الجامعة فالعمل صحيح، وإلا فأعده. صفة العمل إذا مات قبل القسمة أكثر من واحد. عرفنا إذا كان الميت قبل القسمة واحد، يعني الميت الأول، وقبل قسمة تركته مات واحد من ورثته، فصفة العمل أننا نصحح المسألة الأولى ثم نصحح المسألة الثانية ثم ننظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ومسألته، فلا يخلو من ثلاث حالات: الانقسام، تنقسم سهامه على مسألته، أو الاتفاق أن تكون فيها موافقة بين السهام والمسألة، أو لا يكون انقسام ولا موافقة وإنما يكون مباينة. فإذا كان فيه انقسام صحت الثانية مما صحت منه الأولى وأصبحت هي الجامعة، فإن لم يكن انقسام وإنما كان بينهما موافقة أثبتنا وفق المسألة وضربناه في المسألة الأولى، والناتج هو الجامعة. ثم نقول: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه. ثم ننهي المسألة على هذا. افرض بعد موت الأول والثاني مات ثالث قبل أن نقسم التركة، فنحتاج حينئذ الآن إلى جامعتين. نصحح المسألة الأولى مع الثانية كما سبق، ثم ننظر بين سهام الميت الثالث من الجامعة ومسألته فلا يخلو من ثلاث حالات كما سبق. يعني نعتبر الجامعة الأولى بمثابة أصل المسألة الأولى، فلا يخلو إن انقسمت سهامه على مسألته صحت الجامعة الثانية مما صحت منه الجامعة الأولى، وإن لم تنقسم سهامه على مسألته فلا يخلو من حالين، يكون بينهما موافقة أو مباينة. فإن كان بينهما موافقة أخذنا وفق المسألة الثالثة وضربناه في كامل الجامعة الأولى، والناتج هو الجامعة الثانية، ثم نقول من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبا في وفق المسألة الثالثة، ومن له شيء من المسألة الثالثة أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه من الجامعة الأولى، وهكذا تكميل العملية. افرض مات رابع قبل قسمة التركة، نعتبر الجامعة الأولى بالنسبة للمسألة الثالثة كالمسألة الأولى، نعتبر الجامعة الثانية بالنسبة للمسألة الرابعة كالمسألة الأولى، وهكذا. لو تعدد الأموات قبل قسمة التركة فعلى هذه الطريقة: أولا تصحيح المسألة الأولى، ثم تصحيح المسألة الثانية، ثم النظر بين سهام الميت الثاني ومسألته، والناتج من هذا النظر يكون هو الجامعة، والنظر يكون لا يخلو من ثلاثة أمور: انقسام أو اتفاق موافقة أو مباينة. استخرجنا الجامعة الأولى فنقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في الاتفاق في وفق سهام مورثه، في المباينة في كامل سهام مورثه. من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية أو في كامل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه أو في كامل سهام مورثه في المباينة، ثم نأتي للميت الثالث كذلك بالنسبة له للجامعة الأولى. فإن كان هناك ميت الرابع فكذلك بالنسبة للجامعة الثالثة. فمثلا الميت الأول والثاني لهما جامعة، وجد ميت ثالث نحتاج إلى جامعة ثانية، وجد ميت الرابع نحتاج إلى جامعة ثالثة، وجد ميت خامس نحتاج إلى جامعة رابعة، وهكذا. فبتعدد الأموات في هذه الحال من أحوال المناسخات تتعدد الجامعات. نعم. مثال الانقسام: خلف زوجة وبنتا وعما، ثم ماتت البنت عما في المسألة، ثم ماتت الزوجة عن زوج وأختين شقيقتين، فالمسألة الأولى من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، والباقي للعم ثلاثة. هي المحلولة في الصفحة 84. نعم. والمسألة الثانية من ثلاثة، للأم الثلث واحد، والباقي للعم، وسهام الميتة من الأولى أربعة، ومسألتها من ثلاثة مباينة، فتضرب الثانية وهي ثلاثة في كل الأولى ثمانية، فتبلغ 24. هذه تعتبر الجامعة الأولى، 24 هذه الجامعة الأولى للمسألتين الأولى والثانية. نعم. للزوجة من الأولى واحد مضروبا في كل الثانية ثلاثة بثلاثة، ولها من الثانية بكونها أما واحد مضروبا في سهام الميتة بأربعة، ولها من المسألتين اجتمع لها سبعة، لها ثلاثة وأربعة سبعة. نعم. ولها من المسألتين سبعة، وللعم من الأولى ثلاثة مضروبا في كل الثانية ثلاثة بتسعة، وله من الثانية اثنان مضروبا بأربعة، سهام الميتة بثمانية، وللعم من الأولى ثلاثة مضروبا في كل الثانية ثلاثة بتسعة، وله من الثانية اثنان مضروبا بأربعة، سهام الميتة يحصل ثمانية، فمجموع ما له من المسألتين سبعة عشر. والمسألة الثالثة انتهينا من المسألة الأولى والثانية بجامعتها، ثم جئنا بالمسألة الثالثة وهي موت الزوجة التي هي أم في الثانية، ماتت عن زوج وشقيقة وشقيقة. نعم. فمسألتها زوج وشقيقتين من ستة وتعود إلى سبعة. نعم. والمسألة الثالثة من ستة وتعود إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة، وسهام الميتة من الأولى سبعة، ومسألتها من سبعة، فتكون سهاما منقسمة على مسألتها فتصح مما صحت منه الأولى. تكون الجامعة الثانية هي نفس الجامعة الأولى لأن السهام انقسمت 24. نعم. مثال الموافقة: خلف زوجة وثلاثة بنين، ماتت الزوجة عن شقيقتين وأخوين لأم، ثم ماتت إحدى الشقيقتين عن زوج وبنت وأختها، فالمسألة الأولى من 24 للزوجة الثمن ثلاثة والباقي للأبناء، وهو 21 لكل ابن سبعة والذي هو ثلاثة، والثانية من ستة للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة لكل واحدة اثنان. هي المجدولة في الجدول في الصفحة 85. نعم. وللإخوة للأم الثلث اثنان لكل أخ واحد، وهي موافقة لسهام الميتة بالثلث. موافقة لسهام الميتة بالثلث، انظر، لأن الزوجة لها ثلاثة في الجدول، ومسألتها هي سهامها ثلاثة، ومسألتها من ستة، سهامها مسألتها من ستة وسهامها ثلاثة، بينهما موافقة في الثلث لأن الثلاثة لها ثلث واحد وهو واحد، والستة لها ثلث وهي اثنان، فنضرب كامل الثانية اللي هي 24 في وفق السهام اثنين، في وفق الثانية، في وفق المسألة الثانية، فتخرج 48. نعم. والحاصل من ضرب وفق الثانية اثنان في الأولى 24 48، وهي الجامعة، وهذه الجامعة كل أخذ نصيبه منها، من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه، وفق السهام كم هو؟ واحد. نعم. والمسألة الثالثة التي هي موت الشقيقة الأولى، ماتت عن شقيقتها وعن زوج وبنت. نعم. والمسألة الثالثة تصح من أربعة، للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، وللشقيقة الباقي واحد، فهي موافقة لسهامها بالنصف. والحاصل من ضرب وفقها في الجامعة الأولى 96، وهي الجامعة للمسائل الثلاث. يعني ضرب وفق الثالثة، وفقها كم؟ اثنين، تضرب في 48، كم تخرج الجامعة الثانية؟ 96. نعم. وصورتها في الجدول مع تحويل نصيب كل واحد إلى قراريط. حولها إلى قراريط كذلك. انظر في الجدول الجامعة 96، الأبناء الثلاثة لكل واحد منهم 14 في 2، سهامه من الأولى 14 من الجامعة الأولى، مضروب في 2 وفق المسألة الثالثة، 14 في 2 ب28. ننتقل بعده إلى الشقيقة. الشقيقة لها من الجامعة الأولى لها 2 مضروبة في وفق المسألة الثالثة 2، 4، ولها من الثالثة 1 في 1 بكم؟ 1 مع 4 كم يكون للشقيقة؟ انظرها مكتوبة في الجامعة تحتها 5. وللأخ لأم من الجامعة الأولى له 1 مضروبا في 2 ب2، وللأخ لأم الثاني مثله، وللزوج من الثالثة له 1 في 1 ب1، وللبنت من الثالثة لها 2 في 1 ب2. هذه الجامعة التي هي 96 وأنصباء الورثة تحتها. حولها إلى قراريط فقسم 96 على 24، يخرج قراط المسألة كم يخرج؟ 4. 96 تقسم على 24 يخرج الناتج 4. 4 هذا يسمى قراط المسألة. قراط المسألة هذا صامت أم ناطق؟ ناطق، لأنه ناتج من ضرب 2 في 2، فنحلله إلى أضلاعه، فجعلنا الضلع الأول 2 والضلع الثاني 2. فإذا أردنا أن نخرج القراريط نقسم 28 نصيب الابن الأول، 28 نقسمها على الضلع الأول 2 كم يخرج؟ 28 على 2 14. نقسمها على الضلع الثاني 2 كذلك فيخرج 7. فللابن الأول 7 قراريط من 24 قراط، وللابن الثاني مثله، وللابن الثالث مثله. انتهينا من هؤلاء. جينا للشقيقة الموجودة على قيد الحياة لها 5 من الجامعة، كيف نطلعها قراريط؟ نقسم 5 على الضلع الأول 2 ينتج كم؟ ينتج 2 ويبقى 1 نضعه تحته. ثم 2 التي نتجت معنا نقسمها على الضلع الثاني كم ينتج؟ ينتج 1 صحيح، ولا يبقى شيء. فيكون للشقيقة ماذا؟ قيراط 1 ونصف النصف، لأنه لو كان عند الضلع الأول قلنا قيراط نصف، لكن لا، ما لها قيراط نصف، لها قيراط ونصف النصف، يعني قيراط وربع، لأن الواحد هذا منسوب إلى نصف النصف، ما نسب إلى النصف مباشرة. وإذا نظرت عقلا مثلا إلى الأخت الشقيقة لها 5 وقراط المسألة 4، اقسم 5 على 4 قراط المسألة كم ينتج لها؟ قراط، ويبقى 1 من 5 منسوب إلى 4 كم يصير؟ 1 ربع. هذا هو في هذه القسمة. طيب، الأخ لأم له من الجامعة 2، له من الجامعة 2 وقراط المسألة كم؟ 4. انسب قراط المسألة إلى 2 كم يكون؟ قراط المسألة 4 والاثنين وش تصير؟ نصف 4، فله نصف قراط. وهكذا بطريقة العمل، قلنا 2 نقسمها على الضلع الأول 2، كم ينتج؟ 1، نضعه تحت الضلع الثاني ونضع تحت الضلع الأول 0. إذن يكون للأخ لأم نصف قيراط، ما وصل إلى حد قيراط كامل، لأن له 2 وقيراط المسألة 4، قسمت 2 على 4 كم ينتج؟ نصف، له نصف قيراط. وأخوه مثله، الزوج أقل منه، انتبه، الزوج له 1 من الجامعة، سيقسم على الضلع الأول، ثم من بقي يقسم على الضلع الثاني، لكنه يبقى في الضلع الأول ولا يتحرك، له 1 مقسوم على 2، هل ينقسم؟ نضعه. إذن يكون للزوج نصف نصف القيراط، نصف نصف القيراط. عقلا الزوج له 1 وقيراط المسألة 4، كم يكون له من قيراط المسألة؟ ربع، له ربع قيراط. البنت أكثر منه، لأن الزوج أخذ الربع والبنت أخذت نصف، تركت أمها. طيب، لها من الجامعة 2، قسمناها على الضلع الأول 2، انقسمت، وضعنا تحت الضلع الأول 0 ووضعنا تحت الضلع الثاني 1، يعني لها نصف قيراط، لأن لها من الجامعة 2 وقيراط المسألة 4، فيكون نسبة 2 إلى 4 نصف. فنجمع لننظر هل عملنا هذا صحيح أو لا، لأنه لابد أن تكون قراريط المسألة 24، فإن زادت أو نقصت عرفنا أن عملنا غير صحيح. فنجمع ما تحت الضلع الأول، تحت الضلع الأول 1 وفوق 1، نقسمها على 2، كم فيها؟ 2 تقسم على 2، كم فيها؟ 1، نضعه تحت، نجمعه مع ما يوازيه، 1 1 1 1، كم هذه؟ 4، 4 نقسمها على 2، كم ينتج؟ 2. ينتج 2، نضعها 2 هذه تحت القراريط، نجمع القراريط اللي فوق، 7 و7 و7 21 قيراط، و1 22 قيراط، و2 24 قيراط. العملية صحيحة والحمد لله. نعم، مثال المباينة. المهم أن نعرف الطريقة، وإلا الحل في المباينة والموافقة والانقسام كله على حد سواء، الخطوات هي هي. نعم، مثال المباينة: مات عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. أصل المسألة 12 وتعول إلى 15 للزوج. هذه المجدولة والمبينة في صفحة 87. نعم، أصل المسألة فيها زوجة، انتبه، زوجة صاحبة ربع لعدم وجود الفرع الوارث، وأم صاحبة سدس لوجود الجمع من الإخوة والأخوات، وأخت شقيقة صاحبة نصف، وأخت لأب صاحبة سدس تكميل الثلثين، وأخت لأم صاحبة سدس تكميل فرضها. مجموعة هذه أصلها 12 وتعود إلى 15. نعم، للزوجة الربع 3 وللأم السدس 4 وللأخت الشقيقة النصف. وللأم السدس، هل نوافق؟ المؤلف لم يقل هذا، لكن هذا خطأ في الطبع، لأن المسألة 12 ولل لا إله إلا الله وللأم السدس. السدس من 12 كم؟ 4؟ لا، 2 صحيح، وللأم السدس 2. نعم، وللأم السدس 2 وللأخت الشقيقة النصف 6 وللأخت لأب السدس 2 وللأخت لأم السدس 2. اجتمعت، إذا جمعناها جميع وجدناها 15، يعني تكون عالة الاثني عشر، عالة الاثني عشر إلى 15. نعم. ثم ماتت الأخت الشقيقة عن أختها لأبيها وأختها لأمها وأمها وزوجها. أصل مسألتها من 6 وتعول إلى 8: للزوج النصف 3، وللأخت لأب النصف 3، وللأخت للأم السدس 1، وللأم السدس 1، وسهامها من الأولى 6، فبين مسألتها وسهامها موافقة بالنصف، فتضرب كل الأولى في وفق الثانية فتبلغ 60. وافق في النصف لأنه لو كانت صحت من 6 كنا منقسمة، لكن ما صحت من 6، أصلها من 6 وعالت إلى 8، فبين 6 و8 موافقة، موافقة في النصف، لأن 6 لها نصف والثمانية لها نصف، نصف 6 3 ونصف 8 4، فنأخذ نصف المسألة، نصف المسألة ونضربها في المسألة الأولى. نعم. فللزوجة الأولى 3 مضروبة في وفق الثانية 4 تبلغ 12، وللأخت لأم من الأولى 2 مضروب في وفق الثانية 4 ب8، ولها من الثانية 1 مضروب في وفق سهام الميتة 3 ب3، فيكون لها من المسألتين 11، والأخت لأب من الأولى 2 مضروبة ب4 وفق الثانية 8، ولها من الثانية 3 مضروبة في وفق سهام الميتة 3 ب9، فيجتمع لها 17، وللأم من الأولى 2 مضروب في وفق الثانية 4 ب8. هذه ما فيها ترى مباينة، المباينة ستأتينا فيما بعد، أما هذه موافقة، هذه المسألة الأولى مع المسألة الثانية، لكن الجامعة الأولى مع المسألة الثالثة هي التي ستأتينا في المباينة. ولها من الثانية 1 مضروب في وفق سهام الميتة 3 ب3، فيجتمع لها 11، وللزوج من الثانية 3 مضروبة ب3 وفق سهام المورثة فتبلغ 9. ثم ماتت الأم عن زوج وأخت وبنت، وهي الأخت لأم التي في المسألة الأولى. نعم. فمسألتها من 4: للزوج الربع 1، وللبنت النصف 2، والباقي للأخت 1، ولها من الجامعة 11، لا تنقسم على مسألتها ولا توافق، فتضرب 11 و4 بينهما مباينة، سهامها 11 من الجامعة الأولى انظرها، فتضرب مسألتها 4 في الجامعة وهي 60، فتبلغ 240، ومنها تصح المسائل الثلاث: للزوجة من الجامعة 12 نضربه 4، مسألة الميت الثالث تبلغ 48، وللأخت من الأب من الجامعة 17 مضروبا في مسألة الميت الثالث 4 تبلغ 68، وللأخت لأم من الجامعة 11 مضروبا في المسألة الثالثة 4 تبلغ 44، ولها من الثالثة بكونها بنتا 2 مضروبة في 11 سهام الميتة فتبلغ 22، فيكون لها من المسائل الثلاث 66، وللزوج من الجامعة 9 مضروبا في كل الثالثة 4 تبلغ 36. يعني أخذت من المسائل الثلاث، أخذت من الأولى بكونها أخت لأم، وأخذت من المسألة الثانية بكونها أخت لأم، وأخذت من المسألة الثالثة بكونها بنت. وللزوج الثالثة من المسألة الثالثة 1 في 11 ب11، وللأخت من الثالثة 1 مضروب في سهام المورثة 11 ب11، فإذا عملتها بالجدول وأردت تقريطها فاقسم ما صحت منه المسألة أو الجامعة على مخرج القيراط 24 يكون الخارج 10 وهو قيراطها فحله إلى أضلاعه التي يتركب منها. الجامعة الثانية، الجامعة الثانية 240، 240 نريد تقريطها كم تخرج، يخرج قيراطها، نقسم 240 على 24 يخرج قيراط المسألة كم؟ 10. العشرة صامت ولا ناطق؟ لو كان 7 قلنا صامت، 3 صامت، 5 صامت، لكن قيراط المسألة خرج 10، 10 ناطق، مكون من ضرب 2 في 5. فنضع الضلع الأصغر 2 ونضع الضلع الأكبر 5. نعم. ثم نقسم فنعطي الزوجة لها من الجامعة 48 تقسم على الاثنين الأولى كم ينتج؟ 24. نقسم على الأربعة، نقسم 24 على 5 الضلع الثاني فيخرج 4 قراريط و4 أخماس، يبقى 4 ما تنقسم على 5، يعني للزوجة هذه في الأولى لها 4 قراريط و4 أخماس قيراط. نعم. يكون الخارج 10 وهو قيراطها فحله إلى أضلاعه التي يتركب منها وهي 5 و2 فتصل بآخر الجداول الثمانية جدولا موازيا لها، وارسم بأعلاه 24 مخرج القيراط لتقابل بها عند امتحان صحة التقريط بالجمع، ثم صل به جداول بعدد الأضلاع وترسم بأعلى كل جدول منها ضلعا مقدما الأكبر فالأكبر. الأضلاع 2 و5 أيهما أكبر؟ الأصغر 2، نبدأ به ثم نأتي بالضلع الأكبر بعده وهو 5. ثم اقسم نصيب كل واحد على أضلاع القيراط مبتدئا من آخرها واحدا. من الأكبر بالأكبر، الأكبر تجعله موالي للقراريط، موالي للقراريط لمخرج القيراط، والأصغر تبعده عنه. مبتدئا من آخرها واحدا بعد واحد إلى ما تنتهي القسمة إليه، وحيث صحت القسمة على ضلع فاثبت بإزائه صفرا في المربع المختص بصاحب ذلك النصيب، وحيث يبقى أقل منه فاثبت بإزائه ذلك في المربع المذكور، فما خرج من صحيح فهو عدد القيراط، وما تحت الأضلاع فهو كسور من القيراط وهو كسر منتسب ومجموعها هو النصيب. وعند انتهاء القسمة امتحن بالجمع بأن تجمع ما على آخرها وتقسمه عليه، ثم اجمع الخارج إلى ما تحت الضلع الذي يليه قبله وتقسمه عليه، فما خرج تضعه تحت الضلع الذي قبله، وهكذا إلى آخرها، ثم تضع الخارج تحت 24، فإن طابقها فالعمل صحيح وإلا فخطأ. وبقسمة نصيب الزوجة من الجامعة وهو 48 على الضلع الأصغر خرج 24، فوضعنا تحت الضلع المذكور بإزاء الزوجة صفرا، ثم يعني ما في شيء للضلع، هذا الضلع الأصغر ما في كسر. نعم. ثم قسمنا الخارج وهو 24 على الضلع الذي يليه وهو 5، فخرج 4 وبقي 4، خرج 4 قراريط كاملة، و4 منسوبة إلى الأعلى، يعني 4 أخماس. وضعناها تحت الضلع المذكور، ووضعنا الخارج تحت 24، فصار للزوجة 4 قراريط و4 أخماس قيراط، وحصل للأخت لأب 6 قراريط و4 أخماس قيراط، وللأخت لأم 6 قراريط و3 أخماس قيراط، وللزوج الثانية 3 قراريط و3 أخماس قيراط، وللزوج الثالثة قيراط ونصف خمس قيراط. ونصف خمس، انتبه، زوج الثالثة الزوج الأخير إذا قسمنا على 11 نصيبه من الجامعة على الاثنين كم ينتج؟ 5، ويبقى 1 نضعه تحته، ثم نقسم 5 على 5 فينتج 1، فيكون للزوج قيراط ونصف خمس القيراط، نصف لأن 1 منسوب إلى 2، وهذا الاثنان خمس للقيراط، يعني 1 ونصف خمس القيراط. وللأخت، وللأخت في الثالثة قيراط ونصف خمس قيراط مثل الزوج، لأن نصيب كل واحد منهم 11، وبجمع ما تحت الضلع الأخير وقسمته عليه خرج 1، وضعناه تحت الكسور التي تحت الضلع الأكبر، وبضمه إلى ما تحت الضلع المذكور وجدناه 15، وبقسمته على الضلع المذكور وهو 5 خرج 3، فوضعناها تحت مخرج الكيراط، وبجمعه مع ما تحت مخرج الكيراط صار 24، فطابق مخرج الكيراط فالعمل صحيح. وأما صفة وضع الجدول في المناسخات فكيفيته أن ترسم جداول، يكفي هذا للدرس القادم إن شاء الله علشان نستكمل المناسخات. اكتب هذه المسألة نجل أن تحل إن شاء الله. هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، لا، زوج وأخ شقيق وأخت شقيقة، زوج وأخ شقيق وأخت شقيقة. هذه المسألة الأولى، هالك عن زوج وأخ شقيق وأخت شقيقة، وقبل قسمة التركة مات الأخ الشقيق عن أخته في الأولى وعن ابن عمه الزوج في الأولى وقبل قسمة التركة ماتت الأخت الشقيقة في الأولى والثانية عن زوج هو الزوج وابن العم في الأوليين وعن ابنها، وقبل قسمة التركة مات الابن في الثالثة عن أب هو الزوج وابن العم والزوج في المسائل الثلاث، وعن زوجته. إذن المسائل كم؟ 4. تحتاج إلى 3 جامعات، الأولى والثانية بجامعة، والثالثة بجامعة ثانية، والرابعة بجامعة ثالثة. انتبه لها، نعيده. الجدول الأول يكون في زوج أخ شقيق أخت شقيقة، الجدول الثاني يكون في ابن عم بحذاء الزوج وأخت شقيقة والميت والأخ الشقيق، ثم نستخرج الجامعة. واعلم أن الجامعة هنا في هذه المسألة تكون 6. حط عندك مواقف علشان إذا حللت أن طابقت كذا تعرف أنها صحيح، وإلا ما تستمر في الخطأ. وممكن بعد الجامعة 6 تختصر إلى 3، تكون الجامعة الأولى 3 بالاختصار، ثم تأتي المسألة الثالثة، الميت هو الأخت الشقيقة بعد أن تزوجها زوج أختها الأول وهو ابن عم أخيها، فورثتها زوج وابن، ومسألة من 4، فتأتي الجامعات الثانية من 12 تصح من 12، ثم تأتي المسألة الرابعة، الزوج الذي هو ابن عم وهو زوج في الثالثة أصبح أب في المسألة الرابعة مع زوجة لهذا الابن، فمسألته من 4 وصحت جامعته من 48، ثم تختصر إلى 16، تختصر إلى 16، فيكون لأنه سيكون الورثة فيها الصامل الباقي هو الزوج في الأولى وابن العم في الثانية والزوج في الثالثة والأب في الرابعة، سيكون له 15، ويكون للزوجة الأخيرة التي زوجة الابن الأخير هذه لها 1 من 16 حلوها إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما حكم خضاب اللحية بالسوداء؟ حكم خضاب اللحية بالسواد ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. ورأى رجلا قد غير بالحنة فقال: ما أحسن هذا. ثم رأى آخر قد غير بالحنة والكتم فقال: هذا أحسن من ذاك. ثم رأى ثالث قد غير بالزعفران فقال: هذا أحسن منهما. يقول: هل يجوز للحر الفقير أن يزوج أمة خوفا من الوقوع في الحرام؟ نعم، إذا خاف العنت الوقوع في الإثم والضرر على نفسه فله أن يتزوج أمة. يقول: أنا معتمر قدمت إلى مكة في 25 رمضان بنية العمرة فقط، وبعد رمضان بأيام معدودة نويت الحج، وسؤالي هو: من أين أحرم للحج؟ لا بأس، إذا دخل المرء مكة بعمرة وجلس فيها ثم رغب في الحج، فما دمت في مكة ولم تخرج منذ قدومك في رمضان فأنت تحرم بالحج من مكة إن شاء الله، وتكون مفردا بالحج، وليس عليك هدي في هذه الحال لأنك مفرد بالحج وتحرم من مكة من بيتك. يقول: هل يصح أن أوفي بالنذر بدلا عن والدتي وهي حية؟ وما حكم المبلغ الذي يؤخذ للحج بدلا عنه؟ وهل له أجر؟ يجوز أن تفي بالنذر عن أمك بعد تفويضها لك، لأنها هي التي يجب عليها الوفاء بالنذر، فإذا قلت لها: يا أمي عليك نذر ذبح شاة مثلا، أنا أريد أن أقوم بهذا عنك، فقالت: نعم بارك الله فيك، جاز هذا. أما أن تقوم بالوفاء بالنذر بدون علمها فلا يصح. مثل لو كان عليها زكاة مال، أنت تعرف إن أمك عليها زكاة مال قدر هذا الزكاة مثلا 1000 ريال، تبرعت أنت بهذا 1000 وأخرجته صدقة عن أمك بدون علمها ما صح. لكن إذا قلت لأمك يا أمي أنت عليك زكاة، كم زكاة مالك؟ قالت لا أدري مثلا، قلت لها زكاة مالك 1000، فوضيني في إخراجها، قالت نعم أنت مفوض، فأخرجتها أنت من مالك عن أمك صح. لكن إذا لم تعلم أمك بهذا فلا يصح، لأن هذه عبادة تحتاج إلى نية، بخلاف وفاء الدين فلا يحتاج إلى نية. إذا علمت أن زيد من الناس يطالب أمك 1000 ريال مثلا، فجئت إليه وقلت له يا أخي أنت تطالب أمي 1000 ريال وأمي كبيرة في السن وضعيفة ومريضة، وأخشى أنك إذا قلت لها ذلك فجعتها أو تأثرت أو أصيبت بكذا، فخذ هذا 1000 الذي لك ولا تقل لها شيئا، فقبل وأخذ صح وبرئت ذمة أمك، لأن هذا براءة الذمة. بخلاف الزكاة والنذر فلا بد من النية مع هذا. ما حكم الذي يؤخذ للحج بدلا عنه؟ هذا بحسب نية الآخذ، إن كان قصده الاحتساب في براءة الذمة المتوفى أو أداء هذا الحج عن الحي مثلا غير القادر، ورغب في الوقوف مع الناس وحضور المشاهد وهو لا يستطيع فأخذ المال هذا ليستعين به وليبرئ ذمة صاحبه فهو مأجور وله أجر عظيم. وأما إذا كان أخذ المال من أجل المال لا من أجل الحج فهذا ليس له من الأجر شيء، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ. من حج ليأخذ هذا قصده المال ليس له أجر، ومن أخذ ليحج هو يرغب في الحج لكن ما يستطيع يده فارغة فأخذ المال ليستعين به على الحج فله أجر. يسأل عن الكتم. الكتم معروف عند الباعة يسمى بالحناء الأسود، منهم من يعرفه باسم الكتم ومنهم من يسميه باسم الحناء الأسود، فإذا خلط الحناء مع الكتم خرج لهما لون مناسب، ليس أسود ولا أحمر وأصفر مثل لون الحنة، وإنما يخرج لونا مناسبا، فهو الذي يحسن أن يغير به. إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. يقول هل يجوز أن يتزوج المطلقة بواحد أو باثنين بعد انقضاء العدة أم لا؟ الطلاق لا يخلو طلاق رجعي وطلاق بائن بينونة صغرى وطلاق بائن بينونة كبرى. الطلاق الرجعي أن يطلقها طلقة واحدة أو طلقتين ثم يراجعها في العدة، هذا طلاق رجعي، وإذا رجعها في العدة فلا يحتاج إلى عقد، يرجعها بالعقد الأول وتبقى زوجته لأنه راجع في العدة. طلاق بائن بينونة صغرى هذه تصح لمطلقها بعقد، طلقها اليوم مثلا على 1000 ريال يجوز أن يعقد عليها غدا لكن ما يرجعها لأنه طلاق بائن بالمبلغ. بينونة صغرى ليس كبرى يجوز أن يعقد عليها، بينونة صغرى طلقها طلقة واحدة وبقيت مثلا حتى انتهت عدتها فخرجت من العدة تعتبر بانت بينونة صغرى من مطلقها، له أن يخطبها كواحد من الخطاب ويعقد عليها ما دام ما طلقها إلا طلقة واحدة أو طلقتين، له أن يخطبها ويعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد. بينونة كبرى هي التي لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، وهي التي طلقها 3 فإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له بعقد ولا بدون عقد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا نكحت زوجا غيره وطلقها الزوج الغير غير تحليل، أما إذا كان قصد الزوج الثاني التحليل فهذا محرم، لكن تزوجها زواج رغبة ثم بعد فترة طلقها، لها أن تعود إلى زوجها الأول بعقد ومهر جديدين يكون من جديد، يكون له الطلقات الثلاث. يقول: ولدي عمره 7 سنوات واعتمر معنا ولبس المخيط قبل حلق شعره، فهل علينا دم؟ الجواب: لا يا أخي، ليس عليكم دم، فيعفى عن هذا للصغير والجهل والنسيان.